بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس الثالث من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان، وباب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. وقد ألقي في اليوم الثالث من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. باب، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث والأخبار في إحصاء، أي عد وضبط، هلال شعبان لرمضان، أي لأجل رمضان وللمحافظة على صومه، ولكي يعلم الناس دخول الشهر بيقين ولا يترتب على ذلك لبس ولا خلط ولا اضطراب. قال أبو عيسى: حدثنا مسلم بن حجاج، هذا هو الإمام صاحب الصحيح، ولم يروي الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حديثا لمسلم سوى هذا الخبر، ولا يختلف أهل الحديث أن هذا الخبر ليس في صحيح مسلم، وقد رواه مسلم رحمه الله تعالى خارج صحيحه. قال: أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. ظاهر الإسناد الصحة، فرواته كلهم ثقات ما عدا محمد بن عمرو، وهو صدوق ما لم يتفرد أو يخالف، غير أن هذا الخبر معلول، فلا يلزم من ثقة الرواة صحة الإسناد. قال: رواته ثقات، وله علة، بل حين يقال إسناده صحيح لا يلزم منه صحة الخبر مطلقا، إلا إذا عرف عن المحدث إطلاق هذا اللفظ على تصحيح الإسناد والمتن. حين يقال إسناده صحيح ويتحدث عن الإسناد، قد يكون الخبر شاذا أو يكون المتن منكرا. قد اصطلح كثير من المتأخرين على إطلاق إسناد الصحيح على صحة المتن مع الخبر أو مع الإسناد، وأما إذا قيل إسناده حسن أيضا على الاصطلاح، وإذا قيل رواته ثقات فهذا حديث عن الرواة. أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى يقول عن هذا الخبر: لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية. وقد قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه أبو معاوية عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. فقال أبي: هذا خطأ، إنما هو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان. قال أبو حاتم: أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، احتج به الشيخان في روايته عن الأعمش لأنه من أوثق الناس في الأعمش، وفي غير الأعمش قد يخطئ، وفي الجملة صدوق. وقد وهم في هذا الخبر، ولذلك قال أبو عيسى أيضا: الصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. وحديث يحيى بن أبي كثير متفق على صحته. نتحدث عن متن هذا الخبر باعتبار وجود ما يدل على صحة متنه. فالإسناد هذا الخبر ضعيف، ولكن جاء في الأحاديث الأخرى ما يفيد صحة المتن. ففي سنن أبي داود من طريق معاوية ابن صالح عن عبد الله ابن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وقد صححه ابن خزيمة وجماعة. قول أحصوا هلال شعبان، أحصوا بقطع الهمزة، وهذا أمر بالإحصاء، والمقصود بالإحصاء العد، وترائي الهلال فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يتأتى ضبط دخول رمضان إلا بإحصاء هلال شعبان، فيجب على طائفة ممن له قدرة على الترائي أن يكلف نفسه بهذا، ويجب على الحكام نصب أناس يتراءون الهلال، وهذا دور القضاء ودور عامة الناس، ولكن يتعين على أهل العلم أكثر من تعينه على غيرهم. ويثبت دخول رمضان بشاهد واحد في مذهب أبي حنيفة إذا كان فيه غيم، إذا كانت السماء صحوة فلا بد من عدد، إذ كيف تكون السماء صحوا ويتفرد به رجل واحد. وقال بقبول شهادة رجل واحد الشافعي في الصحيح من مذهبه وأحمد وجماعة، وقال مالك وغيره: لا يدخل الشهر إلا بشاهدين. وقال أبو حنيفة كما تقدم في التفصيل، ونتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى في بابها. الصحيح أنه يكتفى بدخول رمضان بشاهد واحد، ما لم يتبين غلطه، كما أشرت بالأمس أنه إذا دلت قرينة أن الهلال لم يولد وادعى شخص أنه رأى الهلال، فيؤخذ بقول أصحاب الخبرة وأهل الحساب لأن الهلال لم يولد كيف رآه، هذه قرينة على تكذيبه وليس هو الاعتماد على مجرد الحساب، إنما هذه قرينة على أنه قد أخطأ في الرؤية، كما أننا نعتمد على المكبرات، كان توضع المراصد والمكبرات على رؤية الهلال، فيأتي شخص أنه رأى الهلال في العين المجردة فيقال له: أين رأيته؟ يقول: رأيته في الجهة الفلانية التي وضعت عليها المراصد. هذه قرينة أن ما رآه وأنه قد غلط في الرؤية، كيف توضع المراصد التي تقرب آلاف الكيلوات ولا يرى، ثم يأتي شخص بعين مجرد يدعي أنه قد رآه. نحن لا ننفي الرؤية، لكن نقول أن الرؤية غير صادقة، أن الرؤية في هذا المجال غير صادقة، وإلا فالأصل هو اعتبار الرؤية، ولكن حين دلت قرينة على أن هذا الرأي قد غلط فنحن لا نقبل شهادته. قوله: أحصوا هلال شعبان لرمضان، ففيه وجوب التحري وفيه وجوب الترائي، ودلت على ذلك الأدلة الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والقاعدة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأفادت الرواية الأخرى رواية محمد بن عمرو ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شهر رمضان، وتقدم شرحه بدرس الأمس، وأنه يحرم تقدم شهر رمضان بيوم ولا يومين إذا كان لمعنى رمضان، أما من كان له عبادة يصوم يوما ويفطر يوما، أو أراد يصوم كل شعبان إلا قليلا كي يكون قد ترك صيامه ولا الشهر فصام آخرة، أو كان عليه صيام قضاء أو صيام نذر أو كفارة، فلا حرج من هذا. وفيه الشمولية في هذه الشريعة حيث لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ببيان وبتوضيح، لأن الأحكام الشرعية لم توكل إلى الآراء وإلى الاجتهادات وإلى الأقصى، النصوص واضحة، ولكن يبقى ما وراء ذلك من فهم النص ومعرفته وإلحاق النظير بنظيره، وهذا دور العلماء، وهذا هو الذي يميز العلماء عن غيرهم. والعلماء يتفاوتون في هذا الباب، يتفاوتون في الفهم، يتفاوتون في الفقه، يتفاوتون في معرفة صحة الحديث من ضعفه. وعلى كل فالعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا هذا العلم. ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: يجب على العلماء مثل ما وجب على الأنبياء، أي من التبليغ ونشر العلم وقول الحق ونحو ذلك. والناس بدون علماء، والناس بدون علماء ليس لهم أي قيمة. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. حين سئل سعيد بن جبير رحمه الله: ما هلك الناس؟ قال: موت علمائهم. وفي الصحيحين من طرق لسام العروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، في رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويستفاد من هذا وجوب إحصاء هلال شعبان والتحفظ به لرمضان. وقد تقدم حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. وهذا رواه أبو داود من طريق أبي معاوية أو من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة. ويؤخذ من هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ويؤخذ من هذا أن الأصل في الأوامر الوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع، والصوارف متعددة وقد أشرت إليها بالأمس. ويؤخذ من هذا اعتبار الرؤية، ويؤخذ من هذا تفضيل بعض الشهور على بعض. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له، أي لرؤية الهلال. حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غلاية فأكملوا 30 يوما. أبو عيسى حكم على هذا الحديث بأنه حسن صحيح، وهذا قول طائفة من العلماء الذين يصححون أحاديث سماك بن حرب حتى ولو كانت عن عكرمة. وقد قال علي بن المديني والإمام أحمد ويعقوب بن شيبة وطائفة من أكابر المحدثين: سماك عن عكرمة مضطرب. وقد اختلف العلماء في سماك، منهم من ضعف مطلقا، ومنهم من ضعف باستثناء رواية الأكابر من أصحابه، ومنهم من وثق مطلقا باستثناء رواية عن عكرمة، ولعله الأقرب إلى الصواب. فمرويات سماك عن عكرمة مضطربة، ولا يعني هذا أنه إذا روى سماك عن عكرمة مقبول مطلقة، قد يوجد اختلاف، قد يوجد ضعف، ولكن ليس الضعف لازما له في غير عكرمة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث سماك عن عكرمة التقهي، قال ابن المديني مضطرب، قال يعقوب مضطرب. قد احتج الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسماك عن غير عكرمة. احتج الإمام مسلم رحمه تعالى بسماك عمائر عكرمة. والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى صحح حديث سماك ولسيما هذا الخبر، فإنه قد جاء من غير وجه، وجاء بمعناه في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. وهذا يؤكد أن سماك بن حرب لم يغلط في هذا الخبر، وأنه قد جاء من غير وجه عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن يبقى تسجيل ومعرفة هذا الإسناد بأنه ضعيف، والعلة في أنه سماك عن عكرمة، وإن جاء من وجه آخر صحيح فنصحح من الوجه الآخر الذي جاء في صحيح الإمام مسلم. قوله لا تصوموا قبل رمضان، تقدم لا تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين. وتقدم حديث العلاء على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. تقدم تخريجه والحديث عنه. الأخ عبد الرحمن، من روى هذا الحديث أولا؟ نعم، حدثت عن إسناده وعن متنه. من روى أولا هذا الحديث؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوم، جاء من رواية العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبي هريرة. من رواه؟ البخاري أو مسلم؟ أكيد نعم صحيح، أخرجه أهل السنن. درجته؟ درجة ضعيف. من ضعفه ومن صححه؟ النسائي أو أبو داود؟ أبو داود في السنن. أخي محمد، من ضعفه؟ ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأحمد وجماعة، بل أبو حاتم ضعف العلاء من أجل هذا الخبر. جيد، طيب من صححه؟ الأخ يقول منهم أبو داود ومنهم الترمذي رحمه الله حين قالوا هذا حديث حسن صحيح. هل هذا الخبر يصح شعبان فلا تصوموا ينافي على فرض صحته حديث لا تقدم رمضان بيوم أو يومين؟ من يجيب؟ نعم، لا ينافي، لأن إذا كان معرض. طيب يفهم من هذا الحديث لا تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين أنا لا بأس أن تتقدم بثلاثة أيام ولو كان لمع رمضان، لأننا نقول أن التقدم لمع رمضان، إذا كان قبل هذا الأيام لمع رمضان لا حرج. واضح الفهم هذا؟ إذا قلنا بأن لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين لمعنى رمضان، واضح؟ إذا يفهم من الحديث ونحن نعلل بينه لمعنى رمضان أن يجوز التقدم بثلاثة أيام، إذا قلنا بأن للحديث مفهوما فعليه لا حرج أن نتقدم بثلاثة أو بأربع إذا كان لمعنى رمضان، ونحن نفسر حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إذا كان لمعنى رمضان، إذا ما الفائدة هذا التفسير؟ واضح؟ كيف نجيب عن هذا؟ في من قال العلماء لا تقدم رمضان بيوم ويومين انه لا مفهوم له، حتى لو تقدم بثلاثه او باربع لتلمع رمضان فانه منهي عنه، فعلى هذا يستقيم مع حديث العلاء، واذا ما حمل هذا الفهم فنحن نضطر الى تضعيف حديث العلاء عن ابيه، فنحن نجمع على قدر الطاقه باعتبار صحه الاسناد، اذا لم يستقم نضاعف المتن لحديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، فإن هذا الإسناد أصح من إسناد العلاء عن أبي هريرة. ولذلك أعرض الشيخان عن حديث العلاء، مع أن مسلم رحمه تعالى يروي عن العلاء أحاديث كثيرة، وهذا الخبر أعرض عنه، وهذا وسر في كون جماعة من الأئمة يطعنون في هذا الخبر كالبخاري أبي حاتم أحمد ابن معين أكابر المحدثين يضعفون هذا الخبر. ويؤخذ هذا الحديث إطلاق رمضان على شهر رمضان، وأنه لا يلزم من ذلك تقدم لفظ شهر. وتقدم من الحديث الوارد لأن رمضان اسم أسماء الله ليس له إسناد يثبت وأنه منكر، لا حرج أن تقول شهر رمضان وتقول رمضان. قوله صوموا لرؤيته فيه اعتبار الرؤيا، وأخذ منه الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى إبطال الحساب، وهذا رواية واحدة عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، حكي عن مطرف بن عبد الله وأنكر الإسناد ابن عبد البر لأنه يعتبر الحساب، وهذا قول ابن قتيبة وأبي العباس بن السريج من فقهاء الشافعية، ومنهم من قال لا يعتبر الحساب إلا في المسألة السابقة أنه إذا اتفق أهل الحساب على عدم إمكانية ولادة الهلال فادعى شخص أنه رآه يعتد بالحساب، هنا ليس لذات الحساب ولكن اتفاق هؤلاء على أن هذا الرأي قد أخطأ، ولفلا نعتبر حساب المعتبر في ذلك الرؤية، صوموا لرؤيته، هذا أمر في وجوب اعتبار الرؤية، وأفطروا لرؤيته هذا أمر في وجوب اعتبار الرؤية، ولأن الحساب قد يختلفون. وأخذ جماعة من العلماء أنه إذا رضي في بلد لازم البلاد الأخرى الصوم، وهذا مروي عن طائفة من المالكية، وهم يتفردون بالوجوب عن بقية الأئمة الأربعة، حتى أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنكر هذا وحكى الإجماع على خلافه، لكن مذهب أحمد يقول تكثر رؤية في بلد عن البلاد الأخرى، ولكن لم يقول بالوجوب، وأنه إذا رؤي مثلا في بلادنا يجب على البلاد الأخرى الصوم، ولكن قال يكثرها. فرق بين مذهب أحمد وبين الرواية منسوبة إلى مالك، منكم حفظ ما تقدم، هذا اختبار للحافظة، أو كان مراجعا لدرس الباب. إذا رؤي في بلد أخذ الرحمن معك عدد المذاهب، مذهب الأول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا رؤي في بلاد تكثر رؤية عن بلاد الأخرى، والمذهب الثاني ما حكي عن المالكية بأنه يجب إذا رؤي في بلاد يصوم أهل البلاد الأخرى، المذهب الثالث أن لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته، وهذا مذهب ابن عباس والجمهور، ولم يحكي أبو عيسى الترمذي في جامعه قولا غير هذا. المذهب الرابع على حسب المطالع، وهذا مذهب الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي عصرنا هذا وجد قول أن لكل مملكة يرأسها رجل رؤية خاصة، وهذا قد يرجع إلى قول بأن لكل بلد رؤيته، مع أنه قد يقال أن هذا مغاير، لأن ابن عباس حين قال بأن لكل بلد رؤيته كانت البلاد كلها تحت حكم معاوية رضي الله عنه، حكم معاوية رضي الله عنه. وعلى كل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد وتدريب على من أخذ بهذا أو ذاك، والذين لا يستطيعون الرؤية يقتدون بأقرب بلد إليهم إذا كان مطلع واحدا، أما إذا اختلف المطلع فإنهم يأخذون برؤية أهل مكة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أناس لا يقدرون على ترائي الهلال أو يعيشون في بلاد الغرب، فإنهم يأخذون برؤية أهل مكة. والحقيقة أن القول بالمطالع قول قوي جدا، حيث أن مطلع أهل الشرق يأخذ بها الشرق، مطلع أهل الغرب يأخذ بها الغرب، حيث يكون فيه ضابط قوي، ضابط قوي، لأن الولادة الهلال تختلف حقيقة من بلد إلى بلد، وتابع حقيقة على القول بأنه لكرويات الأرض، فإنه يختلف من بلد إلى بلد. جيد هذا. أو الصوم لرؤيته، إذا ما نزل السبيل أيضا في فوائد من هذا اللفظ، ما نزل السبيل الصوم لرؤيته. الأخ محمد، نعم، في الصوم لرؤيته فيه دلالة على قول من الأربعة بأنه لا يؤخذ بالحساب، تقدم التفصيل في هذا، ويأخذ من ذلك أيضا. الأخ محمد يقول يؤخذ منه بأن لكل بلد رؤيته، في من قال والإمام أحمد أخذ من هذا الحديث أن الرؤية في بلد تكفي عن بلد الأخ، نقول صوموا على لفظ الجمع، فالخطاب للمسلمين، قد احتج به طائفة كما قال الأخ محمد، احتج به هؤلاء واحتج به هؤلاء. سهل منه أيضا وجوب الترائي، كيف نصوم للرؤية إذا كان هناك أحد يتراءى؟ إذا نأخذ ذلك القاعدة الأصولية القائلة بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قوله وأفطروا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وهذا أمر. صوم لرؤيته تقدم أن يكتفى بشاهد واحد على القول الراجح، وهو مذهب أبي حنيفة إذا كانت السماء غينا، وقال به الشافعي على الصحيح من مذهبه وأحمد، وقال الإمام مالك لابد من شاهدين، وقال أبو حنيفة إذا كانت السماء صحوة لابد من جمع يتواطؤون على هذا ويحصل بخبرهم العلم. الإمام أحمد رحمه تعالى حين يجوز رؤية الواحد ليس معنى هذا أنه كل واحد، لابد أن يكون عدلا. فإذا مثلا جاء للقاضي شخص ولاحظ على القاضي أنه لابس نظارات ورأى عليه أنه ضعيف البصر، هل يقبل شهادته؟ قاضي تقبل شهادته؟ ترفضه؟ نعم؟ ما تقبله. لماذا ما تقبله؟ لوجود الاحتمال الخطأ الكبير، لأنه واضح جدا أنه ليس ببصر حاد، بالتالي فيه علامة ليش يتفرد بهذا القاضي. لكن لو جاء آخر نعلم أن هذا قد أصاب في الرؤية، فالذي لا يرى القريب كيف يرى البعيد؟ فلذلك قد لا نقبل شهادة، لا نقول ترفض مطلقا، لكن الأصل فيه أننا نتحفظ من رؤيته. فواضح جدا أنه ضعيف البصر بدليل لبس النظارات، وواضح أيضا أنه لا يمكن رؤية البعيد وهو لا يبصر القريب، فحينئذ نتحفظ من رؤيته في هذا الباب. إذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حتى غير واحد من العلماء الإجماع أن خروج الشهر لا يكفي شاهد واحد، صحيح هذا؟ نعم، لا بد من شاهدين. نعم، الخروج لا بد من شاهدين. الدخول إلى محمد لا يشترط أن يكون ذكرا، يجوز أن تكون امرأة. إذا ما وجه تفريق الإمام أحمد بين الدخول وبين الخروج؟ رواية واحدة عن أحمد الخروج لا بد من شاهدين، الخروج الدخول يكفي في شاهد واحد ولو كانت امرأة. طبعا لا شك فيه، أحمد يعتمد على النص كحديث ابن عمر في الباب وحديث ابن عباس وفي نظر، ونتحدث عنهم إن شاء الله في بابهما. لكن نريد التعليل، ما وجه التفريق بين الدخول وبين الخروج؟ نعم، من باب الاحتياط لرمضان، صحيح؟ يعني لأجل أن رمضان يعني فيما لو لم يره إلا رجل واحد لأنه يعني ما يفوت على السنة، يعني باعتبار أنه لا يضر يستعجل دخوله، ولكن يضر إذا تأخر في خروجه. ولكن هذا الاستعجال ليس معنى نقبل كل شهادة، على حسب الضوابط الشرعية. نعم، قوله فإن حالت دونه غيايا، غاء بفتح الغين وفتح الياء، وفيه ياءان وهي السحابة، وفي من قال غيابة، وفي من قال غيابة بالباء الموحدة. والغيابة من الغيب، الغيابة من الغيب، وهو ما خفي عليك واستتر. وفي الحديث كأنهما غيايتان أو كأنهما غيابتان، والخبر في صحيح مسلم. فالغيايا السحابة، فإن حالت دونه غيايا فأكملوا 30 يوما. هذا نص واضح، وشهد له حديث ابن عمر في البخاري وحديث أبي هريرة في البخاري، فإن إذا حال دونه غيم نكمل العدة 30، فلا نرجع ولا نعتمد على الحساب، نعتمد على الرؤية. وقد قال ابن حجر وغيره من العلماء لا يختص هذا الحكم بإكمال شعبان، بل هذا عام في بقية الشهور، إذا لم يرى الهلال نكمل كل شهر. نحن نعلم أن الشهور لا يمكن تتواطأ على التمام، وفي أنه يحرم صوم يوم الشك، وفي أنه يحرم صوم يوم الشك. تقدم قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وأن إسناده حسن أو صحيح، وقد احتج به أو علقه البخاري رحمه تعالى مجزوما بالصحة إلى صلة وهو ابن زفر عن عمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حال دونه رياياه فأكمل العدة 30، ولم يأذن بالصيام. وتقدم من أكثر العلماء يقولون بأنه لو صام يوم الشك ثم تبين من رمضان لا يجزئ هذا اليوم عن رمضان، لأن النية غير موجودة، فلا بد أن تكون النية جازمة بأنه من رمضان. وتقدم القاعدة والحديث عنها: النية تتبع العلم، ورأي ابن تيمية رحمه تعالى في هذه المسألة، وأنه لو أصبح وتبين له أنه من رمضان ولم يعلم أنه يمسك ولا يقضي، والجمهور يقول يقضي وجوبا، وحكاه بعض العلماء إجماعا. وفي فوائد أيضا: فأكمل 30 يوما. من فوائد الحديث ماذا نستفيد من هذا المقطع؟ فإن حال دونه غيايا فأكمل 30 يوما بغير ما تقدم ذكره تقريره. نعم، هذا تقدم وجوب كمال 30 يوما. نعم نعم، في دلالة واضحة أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، وقد جاءت الأدلة الأخرى مصرحة بهذا، وهي ما ستأتي إن شاء الله تعالى في جامع أبي عيسى الترمذي على قول صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. في دلالة نعم أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، وفي دلالة أيضا واضحة على ضرورة ترائي الهلال، لأنه إذا حال دونه غيم إذا ما يتأتى الرؤية، إذا ما حال دونه غيم إذا تتأتى الرؤية. نعم نعم. فيها الأخ يقول: فيها الأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف، من أين أخذنا هذا أو موجه هذه الفائدة؟ نعم، فأكمله هنا أخذ حقيقة ليس بالأحوط، إنما هو باليقين، لما لم تحصل رؤية نرجع إلى الأصل، والأصل ما هو؟ إكمال الشهر. ثم أن الأخذ بالأحوط هل هو على إطلاق، يعني إذا اختلف العلماء في قول من الأقوال هل هو على إطلاق نأخذ الأحوط؟ طبعا الناظم يقول: وأنا أورع الذي يخرج خلافه ولو ضعيفا فاستبني، لكن تارة بعض الناس يخرج يريد أن يقضي الأحوط فيخرج عن السنة، وتارة يختلف العلماء نعم كما تفضل الأخ في مسألة خلافية فالأحوط يعمل بهذا خروجا من الخلاف بما لا يضره، وتارة تستبين السنة فلا وجه إذن الأحوط بعد ظهور السنة، ولأن الأحوط أن تعمل بالسنة، ولا تأتي القول يقال الأحوط على خلاف السنة، هذا غلط. إذن حقيقة نعتبر هذا يقينا، إلا باعتبار الأحوط على بناء على خلاف العلماء كابن عمر أنه يصبح صائما، لأن الأحوط الإنسان يأخذ بهذا. هذا أشرنا إليه، وجوب الترائي أشرنا إليه. الأخ الآخرين نعم، لأن الشهر لا يدخل إلا بالرؤية أو بالعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك إلا أمرين: صوم الرؤية وأفطر الرؤية، فإن غم عليكم فأكملوا عدة، لن يذكر إلا أمرين: إما الرؤية وإما العدل. إذن لا اعتبار بالحساب. لكن قد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هو يتحدث عن واقعهم، لأن الإشكالية أن بعض العلماء رأيت يستنبط من هذا الحديث إبطال الحساب. حقيقة إبطال الحساب مسألة أخرى، لكن الاستنباط من هذا الحديث على إبطال الحساب غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال نحن أمة أمية لا نكتب، إذا أخذنا من إبطال الحساب إذا نأخذ من إبطال الكتابة، إذا أخذنا منه إبطال الحساب نأخذ منه إبطال الكتابة، إذا نأخذ إبطال الحساب من أدلة أخرى. أما من هذا الحديث نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب نأخذ من إبطال الحساب، هذا غير صحيح، لأن هذا خبر عن واقعهم، وحين نأخذ منه الدلالة على إبطال الحساب نأخذ منه الدلالة الواضحة على إبطال الكتابة. إذا نأخذ إبطال الحساب من الأدلة الأخرى بالضوابط السابقة، ولكن من حكى الإجماع على أن الحساب باطل هذا غير مصيب، لأن الخلاف محفوظ، ومن قال بأن الحساب ضرب من الكهانة أو الشعوذة أو التنجيم هذا غير مصيب، هذا معروف في الدراسة. في فوائد في بقية فوائد. نعم نعم نعم، في قاعدة الأخ يقول نأخذ منه قاعدة أن اليقين لا يخرج عنه إلا بيقين مثله. ما هو اليقين عندنا في هذا الباب؟ الأخ عليه، نعم، هو إتمام الشهر، لا نقول أن لا نأخذ إلا بشاهد أو بشاهد الدخول، نأخذ من خلال شعبان بشاهد الدخول على رأي الإمام أحمد أو بالإتمام، إذا هذا اليقين، إذا لا نأخذ عن اليقين إلا بيقين مثله. إذا وجد الشك وطرأ الشك على اليقين فنحن حينئذ نبطل الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذا مضطرد في الحقيقة في كل مسألة، هذا مضطرد في كل مسألة. الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى يقول: وفي الباب عن أبي هريرة، وتقدم الحديث عنه ومتفق على صحته، وأبي بكر ومتفق على صحته، وابن عمر ومتفق على صحته. قال أبو عيسى: حديث عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. تقدم الإشارة إلى أن الخبر وارد في صحيح الإمام مسلم بلفظ قريب منه. تقدم الحديث عن قول أبي عيسى حديث حسن صحيح، لعلنا نقف على قول ما الباب وما جانا شهر يكون 29، لأن إذا أخذنا هذا الباب قد لا نستوفي الشهر، لكن أريد الإشارة. تقدم الإشارة لمعنى قول أبي عيسى حديث حسن صحيح، ما معنى هذا قبل أن نختم الباب؟ نريد من الأخوة المشاركة. الأخ سلمان، قيل حسن أو صحيح، جيد، وقيل وهو معنى آخر، نعم، حسن من وجه صحيح من وجه، لكن إذا قال أبو عيسى حسن لا نعرف له هذا الوجه. في حديث عمر إنما أعماله بالنيات حين أورده الإمام أبو عيسى في الجامعة، قال: وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأنه تفرد بعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد بعلقمة عن عمر، تفرد بالتيمي عن علقمة، فرد يحيى عن التيمي، وروى عن يحيى جمع غفير. كيف يقول حسن صحيح وعرف الحسن بأنما جاء من غير وجه، ولم يكن في رواته لا كذاب ولا متهم ولم يكن شاذ؟ ماذا نقول عن هذا أخ سلمان؟ أنا قلت أن الإمام أبا عيسى عرف الحسن المفرد الذي لم يرتبط بمعنى أو بلفظ آخر، إذا قال حسن غريب خرج هذا التعريف، حسن صحيح خرج هذا التعريف. وإذا قد يقول حسن المتن صحيح أو يقول حسنا عند طائفة صحيحا عند طائفة أخرى. إذا نقف على هذا ننظر في أسئلة الأخوة. نعم، نعم، الرجل الذي عليه نظارات، نعم، انه قرينه على انه ما يبصر بقوه لان الهلال بعيد جدا، فاذا كان لابس قد النظارات لا يبصر القريب فكيف يبصر البعيد؟ لكن النظاره مهما كان لا تقرب البعيد، ونحن ما قلنا يقطع برد شهادته، قلنا هذا قرينه على عدم امكانيه الرؤيه. طيب اين الاخوه الذين ليس يدركون ويبصرون ومع هذا ما يرون الهلال؟ لان مهما لبس العبد النظارات فاذا كان لضعف بصر مهما كان لن تكون اقوى من بصر الاخرين. ولذلك انا قلت ايضا من القرائن ان الشخص لو ادعى وهو مبصر وقوي حاد البصر انه قد راى الهلال، ثم سئل عن رؤيته فقال ابصرت في الموقع الفلاني، ثم تبين ان اصحاب المراصد قد وضعوا مراصدهم على هذا المكان ولم يرى، هذه قرينة على ان الرؤيا غلط عنده. احنا لا نقول لا تقبل الرؤيا، الرؤيا مقبوله لا من الاول ولا من الثاني، ولكن في قرينه تفيد انه ما راى. فرق بين المسالتين، فرق بين ابطال الرؤيا وبين وجود خلل في الرؤيا، لان المراصد تقرب الالاف فلماذا لم يرى وهو قد راى؟ هذه قرينه على ان الرؤيا غلط، ليست دلالة على إبطال الرؤية أو عدم وجود قبول أو عدم قبول شهادة من يلبس النظارات. فلا نرد الشهادة، نقول في قرينة، ولذلك لو دل قرينة على قبول قبلنا. نعم. صوم لرؤيته لا يلزم تكون الرؤية مجردة. صوم لرؤيته قد تكون مقصود الرؤية، سواء كانت بالعين المبصرة أو بمكبرات أو غير ذلك، هذه رؤية. إذا رأيت أنا في الدربين مثلا أليست رؤية؟ المكبرات هذه رؤية، فيصدق أنا رأيت بعيني ولكن بوسيلة مكبرة ومقربة، فلا يخالف هذا الحديث صوم لرؤية، لأن ما صوم لرؤية بالعين المجردة ولا تقبل شهادة من رأى بغير عين مجردة، أنا بيت بلفظ عام وهذا بجوامع الكلم، صوم لرؤيته بالعين المجردة، أنا رأيته بعين مجردة، ولكن العين المجردة بوسيلة تستعين بتقريب البعيد بتكبير الصغير. نعم. حتى وكان لا حرج من ذلك، إذا وجد هذا لا حرج من ذلك، استعانة بالمراصد لا حرج من ذلك. نعم هذا خلق. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامعه وأتى بلفظ عام، فحين قال صوم لرؤيته ليس لأحد أن يخصص هذا النص بدون دليل وبدون مسوّر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أشياء لم تقع في عصره، وأخبر النبي عن أشياء كثيرة من المغيبات وبين حكمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أتى بهذا النص أصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته سواء كان بالعين المجردة أو غير ذلك، ما دامت رؤية فلا حرج من الاستعانة لوجود ما يقوي الرؤية ويكبر الصغير، فليس لأحد يقيد النص يقول بالعين المجردة، ما هو الدليل على أن الرؤية بالعين المجردة؟ فنحن نأخذ بعموم النص حتى يثبت ما يقيده، والأصل عند الأصليين الأخذ بالعموم والأخذ بالمطلق حتى يثبت ما يقيد هذا ويخصص ذاك، وأصل الأخذ بعموم النص، ثم هذا في الحقيقة أنا رأيت بالرؤية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بها، صح هذا رؤية، ولكن وجود استعانة وجود ملك، كما أن الإنسان يستعين يصعد فوق جبل، يصعد فوق العمائر الشاهقة، لماذا يستعين بالصعود على العمائر؟ إذا الذي يستعين بالصعود على الشيء العالي نفس الشيء، أنا استعين بوجود ما يكبر الصغير ويقرب البعيد. هذا سؤال من الأخوة يقول هل الذي يستحلم وهو صائم الصائم يفطر علم لأنه كان قبل النوم يفكر في الجماع ويتمنى ذلك، يعني الأخ يقصد بأنه يفكر ويتمنى ويستحلم ليستفرغ الشهوة ويذهب ويزول ما في نفسه، ولكنه لم يعني يحرك لا يده ولم يحتك بالفراش، ولكنه فكر ثم بعد النام استحلم فصاب لا شيء عليه، فلا يجب عليه إلا أن يغتسل من أجل الجنابة، أما قضاء هذا اليوم فلا يقضي، ولو كان كما قال الأخ بأنه قد فكر قبل النوم أو تمنى ذلك هذا لا يؤثر. الأخ يقول رجل سافر هو وزوجته وقت الصيام فأفطر في السفر وعندما وصل لبلده لم يمسك في الجامع، هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه لأنه قد أفطر في السفر، والصواب من قول الفقهاء أن الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك، وأن المسافر إذا أفطر فطر ثم قدم لا يجب عليه الصوم والإمساك، ولكن لا يتراءى أمام الناس لئلا يساء به الظن، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره، رواه ابن أبي شيبة وغيره، وهذا مذهب مالك رحمه الله، إن لا يجب على الحائض الإمساك ولا يجب على المسافر الإمساك، إذا فعل هذا الأخ لا شيء فيه. الله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.